يكن لله عز وجل، لأنه هو منشئه ومدبره ومهيئه. لا تقل بقدرتي ولا بحيلتي ولا بعلمي ولا بتصرفي ولا بمالي أبدا، ما جاءك هذا من عندك على الإطلاق، إن لم يسخره لا ما سخر لك. فإذا علمت أن منشأ ذلك من الله فقل الحمد لله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بنعمته أي بنعمه عليك المسدات المسدلة التي تتوالى، تتم الصالحات تكمل. الإكمال والإتمام يختلفان. يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم فلا نقصان، ما يحتاج الدين إلى أكمال. فما يجي إنسان يستدرك يقول اعملوا هذا العمل فإنه طاعة، لأنه هذا مخالف. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. لو قال اعملوا هذا المشروع، لما نعمل هذا المشروع؟ ليه نعمل هذا الفعل؟ لأنك إذا عملته حضر فيه روح النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الملائكة. من وين هالكلام؟ ما في لا سند، لا من الصحابة ولا من الرسول ولا من الله عز وجل. فهل هذا دين؟ ليس هذا بدين. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقصان في هذا الدين وأتممت عليكم نعمتي. فتمت نعمه من الله عز وجل. النعمة قد تكون وافرة متواجدة لكنها غير تامة. فإذا أعطاك ولدا وأعطاك بنتا وأعطاك دارا ومركوبا وأعطاك مالا، ثم زادك على هذا المال أنك لا تحتاج إلى إدانة ولا تحتاج إلى قرض ولا إلى قرض لتزويج ولديك ولا تحتاج إلى من يسعفك بمال لأجل أن ترفع سترة دارك، فهذه أتم نعمه عليك. فإتمامها أنها كانت غير متوفرة فتوفرت فأصبحت مكتملة لا تنظر فيه إلى غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصالحات ما يسر المرء، فإن لم تكن نعم من الله عز وجل ما تمت. والنعم كلها من الله عز وجل، ما في نعم في الكون كما مر علينا فيما سبق. يقول المرء إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يكرهه لا يرغبه قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال أي أنه الحمد له سبحانه في هذه الحالة وفي هذه الحالة، لأن هذه الحالة التي تكرهها إذا أصبت بها فصبرت عليها ففيها خير كثير لك، كفارة السيئات. ثم أنها قد تكون مؤداة إلى ثواب أعظم منه أنت لا تعلم. فلنقال في ذلك الحمد لله على كل حال، فتحمده سبحانه في السراء والضراء. هذا الحديث يؤيد الحديث الذي سبق. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بك ربي من حال النار. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني، لأن العلم اسأله سبحانه عن العلم النافع، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، لأن من العلوم ما لا ينفع، كثير من العلوم ما يضر صاحبها، فاسأله سبحانه عن العلم النافع. فإذا سألته سبحانه العلم النافع فكأنما سألت الله عز وجل أن ينفعك بهذا العلم. إذا قلت اللهم إني أسألك علما نافعا، أي اللهم إني أسألك علما أنتفع به. ففي الحديث اللهم انفعني بما علمتني، وجاء بعده في ألفاظ رب زدني علما، فسألته أن ينفعك بالذي علمك، وسألته سبحانه أن يزيدك علما بما علمك. اللهم انفعني بما علمتني، لأن الإنسان إذا تعلم علم العياذ بالله ولم ينتفع به كان وبالا عليه. وعدم الانتفاع بالعلم بالعلم إما قد يكون إعراضا أو يكون نسيانا أو يكون إهمالا، هذا فإن كان إعراضا والعياذ بالله يعلم أن الله عز وجل علم أنه من ذكر أخاه في غيبته بما يكره فهي غيبة وإثم عظيم، وقرأ الآية التي في سورة الحجرات وجاءته الأحاديث، فهذا عنده علم، لأن العلم أنك تعلم أن الله عز وجل كلفك بأمر وطلب منك فعله، ونهاك عن فعل وطلب منك الكف عنه، فمن علم هذا علم نافع. ثم تطلب سبحانه أن ينفعك بهذا العلم النافع، وإلا إنسان لو علم أن في القمر ماء وفي القمر يعني مساحة كبيرة تصلح لكذا، وأن فلان صعد إليها، وأن المسافة بيننا وبين القمر كذا كيلو، وأن القمر جرم ثابت، وأن فيه كذا، وأن هذا علم لا ينفع، هذا علم لا ينفع. كونه قد ينفع بعض الناس قد ينفعهم في دنياهم، لكن مضيعة فلان في هذا العلم ليس هو المطلوب. وإن كان المعنى العلم الذي لا ينفع ليس هو المقصود بهذا، العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه، علم السحر، علم الشعر المجون، علم الخطابة التي فيها غزل وفيها كذا، هذه العلوم العياذ بالله التي تؤدي إلى حرام. فإذا علم الإنسان هذا العلم وتسأله سبحانه أن ينفعك به، بمعنى أن يوفقك للعمل به. فلو أعرض الإنسان علم هذا ثم ما بال، فظل يغتاب الناس ويتكلم فيهم إعراضا عن الوعيد وعدم إيمان به، فهذا لم ينتفع بذلك العلم. فمن علم مسألة ولم ينتفع بها ولم يعمل بها فإن الله عز وجل معذبه، وقد يكون أول من تسير به جهنم والعياذ بالله. ولذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أول من يسير به يوم القيامة رجل لم يعمل بعلمه، يقضى يوم القيامة بين الناس فيقال هات فلان فيؤتى به فيقال ألم أعطك كذا ولم أمنحك كذا ولم أعلمك كذا، فيقول بلى، فيقال له ماذا علمت ماذا عملت، فيقال قرأت فيه وعلمت فيه، فيقال لا لا ليس كذلك، إنما فعلت ذلك ليقال أنه قارئ وليقال أنه كذا، اذهبوا به إلى النار. فالعياذ بالله أول من تسعر به نار جهنم هذا الصنف من الناس. أسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني. ولذا جاءت الآيات في شأن بني إسرائيل والتنويه لغيرهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذا جاء هود عليه السلام لقومه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا ما أقول لكم شيء ثم أعمل بخلاف ما أقوله. ولذا كان الإنسان المتجه المشار إليه بعلم يعمل خلاف مقتضى هذا العلم يكون سيئة على الناس ويكون مصيبة، ووزره أعظم الأوزار والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. وعدم العلم وعدم الانتفاع بالعلم قد يكون عن غفلة، وقد يكون عن نسيان، وقد يكون عن إعراض، وله أسباب كثيرة، ومن أسبابها عدم الرغبة، ومن أسبابها مشاغله في دنياه. وإلا من تعلم علما، من جاء إلى مجالس ذكر كهذا المجلس وأشباهه فجلس يستمع حكمة أو مسألة يستفيد بها وينتفع بها، فأجره عظيم، أعظم من أجر من ذهب يصلي الليل نوافل. فإن طلب العلم إذا أخلص المرء قلبه لله عز وجل وتوجه مخلصا له، فإن أجره لا يوازيه أجر، ليس هناك في الميزان ما يعدل أجر من طلب العلم خالصا من الله عز وجل. ولذا كان الإنسان إذا توجه إلى مثل هذه التوجهات وجلس فيها، جاء في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة فضلا عن حاجة الناس يبعثهم الله عز وجل، يتطلبون أقوام جالسين يذكرون الله، فإذا رأى أحدهم مجلس ذكر نادى بقية زملائه من الملائكة: هلموا إلى ما تبتغون. فيحفون الخام ويجلسون معهم، ثم يصعدون إلى السماء. هذا حديث صحيح وأظنه في صحيح البخاري. فيسألهم ربهم وهو أعلم بما يسألهم به، فيقول: أي ماذا تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم يذكرونك، يقولون: هل رأوني؟ يقول سبحانه: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف ولو رأوني؟ فيقولون: يا ربنا لكانوا أشد ذكرا لك. فيسألهم سبحانه: وبما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قالوا: هل رأوها؟ قالوا: لا. قالوا: فكيف لو رأوها؟ حديث طويل هو صحيح، لكن الشاهد أخيرا يقول الله عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه بشارة عظيمة. ويأتي أحد الملائكة أو الملائكة كلهم الحاضرين لهذا المجلس، يقولون: يا ربنا فلان إنما جاء لحاجة، ما جاء لطلب العلم، يبتغي فلان يبحث عنه، أو جلس خائف من قوم فاندس بين الطلبة، ما قصد العلم. يقول سبحانه: هم القوم لا يشقى جليسهم. فبركة طلبة العلم انتشرت وحفت وعمت حتى ذلك الشخص الذي ما ابتغى بهذا العلم شيئا إلا حاجته. فهذا فضله عظيم وأجره عظيم. نسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في العمل، وأن يوفقنا ربنا لما أن يوفقنا ربنا سبحانه لما يحبه ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نحن مدرسون في المرحلة الابتدائية وقد انتهت الأعمال ولله الحمد، لكننا مطالبون بالحضور إلى آخر الشهر، وفي هذه الأيام الباقية نحن نحضر بعض الأيام ونكتب دخولا وخروجا لأنه لا يوجد لدينا أعمال، فهل في ذلك شيء؟ إذا طلب منك الحضور فهذا جزء من مما تأخذ عليه أجرا، احضر يا أخي وامتثل. فإذا كان المسؤول عنك أجازك أن توقع وتخرج لا شيء فيه، لكن حضورك هذا جزء من الراتب الذي تعاقدت عليه. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ اللهم أنت السلام الذي تسلم المؤمن وتحفظه وتكلأه، ومنك سبحانك السلام. إنهم كانوا يقولون في أول الأمر يجعلون السلام كأنه صادر من الإنسان، فالسلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، أي البركة هي السعة والمجد، أي تعاظمت ووسع مجدك وكثر ثناؤك يا ذا الجلال والإكرام. الحديث واضح إن شاء الله. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.